الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 19 بعد 100، وطبعا مادتنا اليوم سرد أحاديث البخاري، وكالعادة لا بد أن نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية. وفائدتنا اليوم مصطلح يطلقه علماء الحديث لا بأس به، أو يطلقون أيضا سويلح أو صالح أو صالح الحديث. فكما لا يخفاكم أن ألفاظ التحديث، وسواء كانت المستعملة كثيرا أو النادرة أو قليلة الاستعمال، هذه الألفاظ هي ألفاظ اجتهادية، ألفاظ التحديث اجتهادية وليست توقيفية، فلذلك لا مشاحة في الاصطلاح. فسترون مثلا مسألة أو مصطلح لا بأس أو لا بأس به أو ليس به بأس، كثيرا ما يطلق المحدثون على الراوي لا بأس به، ويطلق هذا أيضا الحافظ ابن حجر وابن عدي والنسائي والمرابي لا بأس ماذا يقصدون به، وكذلك ابن معين يقولون في الراوي لا بأس، هل يقصدون به التوثيق أم يريدون به شيئا آخر؟ فإذا تأملوا جيدا عندما يطلق المحدث هذا المصطلح لا بأس أو لا بأس به أو ليس به بأس أو أرجو أنه لا بأس به، الصحيح أن يقال إن هذا المصطلح يطلق للتوثيق، للتوثيق عند ابن معين وعند النسائي وعند غيرهما، قد يطلق للتوثيق مما يكتب حديثه ويكون صاحبه يصلح للاعتبار، حديثه يصلح للاعتبار فقط، يعني لا يصلح للاحتجاج به، إنما يصلح لماذا؟ للاعتبار به وليس للاحتجاج. ولذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح التقريب للإمام النووي ذكر هذا في المرتبة الرابعة في تدريب الراوي، بل وبعضهم قال الرابعة وهي السادسة بحسب ما ذكرنا صالح، فإنه يكتب لماذا؟ للاعتبار، للاعتبار. والعراقي يطلق أيضا أرجو أنه لا بأس به، أو يطلق صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به صويلح، صويلح. إذن هذه مصطلحات قد تختلف، يختلف استعمالها باختلاف رسم الشيخ واصطلاحه، فإذا كان له رسم أو كان له اصطلاح فلا تثريب عليه، لأن الاصطلاحات قد تختلف ولكل عالم اصطلاح يخصه. مثلا خذوا صاحب المشكات عندما يقول البغو، عندما يقول حديثه حسن أو يقول الحديث حسن، يقصد أنه في كتب السنن، في كتب السنن الأربعة، جامع الترمذي وسنن أبي داود، سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، إذا روى الحديث هؤلاء الأربعة ماذا يقول في الحديث؟ يقول حسن، بدلا أن يقول رواه الترمذي أو أبو داود، أو عفوا المقدم أبا داود، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ماذا يقول؟ حسن. وإذا رواه البخاري ومسلم ماذا يقول؟ صحيح. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح لا تثريب عليه. فإذا هنا عندنا عبارة نقف عندها وقفة، وهي لا بأس به أو ليس به بأس أو أرجو أنه لا بأس به، ودعكم من صدوق، هذه لا بأس به الأصل عند المحدثين أنهم إيش؟ تستعمل عند ماذا؟ للاعتبار فقط، للاعتبار فقط. بينما النسائي، هذا هو الأهم، بينما النسائي أطلق لا بأس ويريد بها إيش؟ يريد بها أنه ثقة. افهموا هذا. فعلم الحديث يحتاج إلى أن تميز بين المصطلح. فإذا وجدت الإمام النسائي قال لا بأس به، راوي قال به قال فيه لا بأس به، ماذا يقصد؟ يستعمل هذا المصطلح ويريد أنه ثقة. النسائي يستعمل هذا المصطلح ويريد أنه إيش؟ أنه ثقة. فهو يستعملها لا بأس، يستعملها بمعنى إيش؟ بمعنى التوثيق. ما هو الدليل؟ هل هناك دليل؟ قد تطالب بالدليل. أنتم تعلمون أن هناك ألفاظ وهناك اصطلاح للأئمة والحفاظ والمحدثين استعملوها في الجرح والتعديل، وقد يكون لها مدلولات خاصة عندهم، قد يكون لها مدلولات خاصة عندهم، ولا سيما ألفاظ التجريح نادرة وقليلة الاستعمال. هناك ألفاظ التجريح نادرة وقليلة الاستعمال. كيف نعرف أن المقصود من هذا اللفظ التجريح أو التوثيق؟ الإمام أحمد عندما يسأل يشير بيده هكذا، وعندما يسأل أثقة هو أم يخرج لسانه، وآخر يحرك رأسه، وآخر يحركه إلى أعلى ثم أدنى، وآخر يغمض عينيه، وآخر يلوح بيده، وآخر يقول حية الوادي، وآخر يقول كثوب نيصبوه، وآخر يقول تعرف منه وتنكر، وآخر استراحات كثيرة. استراحات كثيرة هذه يسميها العلماء ألفاظ الجرح والتجريح. ألفاظ الجرح والتجريح، هذه الألفاظ كيف نعرفها؟ طبعا هناك ألفاظ عامة متفق عليها، متفق عليها عند جميع المحدثين، وهناك ألفاظ كثيرة أو قليلة الاستعمال. للتجريح هذا يكون نادرا، هذا يكون نادرا. عندما يسأل الأعمش على راو فيضطجع، عندما يسأل الأعمش على راو فيصنع حركة بهلوانية كما يقال، إشارة إلى أنه لا يساوي شيئا، بل بعضهم يصرح، فلان يقول لا يساوي بصلة، فلان يقول لا يساوي دعسجة، فلان يقول بعرة، وهكذا اصطلاحات عند المحدثين. وهناك اصطلاحات غير معروفة، اصطلاحات غير معروفة. من العلماء يبين لنا هذه المصطلحات؟ أول من ينبغي أن يبين اصطلاحه صاحب المصطلح، المحدث الذي أطلق هذا التعبير وهذا المصطلح هو الذي ينبغي أن يبينه، هذه بالدرجة الأولى. ثانيا بالاستقراء والتتبع. ثالثا طلبته وتلامذته الذين عاشوا الشيخ ولازموه مدة طويلة. بل خذوا مثلا، وهذا إن شاء الله سيأتينا في مسألة ألفاظ الجرح والتجريح، وأنا نظمت في هذا أبياتا كثيرة يعني منظومة وشرحتها في كتاب شفاء التعليم في شرح ألفاظ هذا هو شفاء التجريح، في شرح ألفاظ التجريح شفاء التبريح عفوا شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح. فذكرت هناك ألفاظ نادرة في الجرح والتجريح، الجرح والتعديل، وطارة لا يقصد بها إلا الجرح والتجريح. إذن كيف نعرفها؟ قلنا إما صاحب المصطلح يفسر ويبين مصطلحه، وإما بالاستقراء والتتبع، وإما التلاميذ من كثرة ملازمتهم للشيخ يعرفون أنه يقصد به الجرح أو يقصد به إيش؟ يقصد به التعديل. النسائي عندما يقول لا بأس به أو ليس به بأس، ماذا يقصد؟ النسائي يقصد به التوثيق، معنى أنه ثقة. كيف عرفنا ذلك؟ أنتم تعلمون مسلمة ابن القاسم مسلمة بن القاسم، تعلمون مسلمة بن القاسم الأندلسي، هذا مسلمة بن القاسم الأندلسي تتلمذ على ماذا؟ تتلمذ على النسائي، تلميذ النسائي. فيقول مسلمة: كل واحد قال عنه النسائي لا بأس به أو ليس به بأس أو أرجو أنه لا بأس به فهو عنده ثقة، فهو عنده ثقة. إذن أحسن وأجمل من بيّن لنا مصطلح الإمام النسائي من هو؟ تلميذه مسلم، مسلم واضح؟ هذا الأندلس يعني أخذ العلم ودرس على الإمام النسائي، وإذا به يعني يعرف اصطلاحه، ولا سيما كما قلنا في ألفاظ التجريح النابرة. فإذا يقول لنا هذا أكبر من أكبر الأدلة على أن الراوي إذا قال عنه النسائي لا بأس به فهو يريد به إيش؟ يريد به أنه ثقة. وهناك دراسات وبحوث وأقاريح حول مصطلح لا بأس به، أحد دكاترة له دراسة خاصة حول مصطلح النسائي لا بأس به تتبع فيه الرواة. لما تتبع الرواة الذين قال عنهم النسائي لا بأس به فتوصل إلى أن كل من قال فيه النسائي لا بأس به إنما أراد به إيش؟ أراد به التوثيق. على كل وافقه أو يخالفه في هذا التعميم، وهل التعميم مسلم أم تعرف منه وتنكر هذا لا يهمنا، وإلا فالتعميم في الحقيقة قد يمكن قد تعرف منه وتنكر، قد تعرف منه وتنكر، وهذا من المصطلحات التي يلقيها أيضا أهل الحديث. كذلك من المصطلحات الخاصة بيحيى بن معين، من المصطلحات الخاصة بيحيى بن معين مصطلح لا بأس به، افهموا لي هذا جيدا أيضا. فمن الآن أولا قبل أن ننتقل إلى المصطلح الخاص بابن معين، افهموا لي مصطلح إيش؟ مصطلح النسائي، ركزوا معي جيدا. لو سئلتم بأن النسائي قال في راوي لا بأس به أو ليس به بأس، ماذا يريد منه؟ التوثيق. التوثيق. ما هو الدليل؟ الدليل هو مسلمة تلميذ ابن القاسم الأندلسي تلميذه ماذا قال؟ كل من قال عنه النسائي لا بأس به فهو ثقة عنده، واضح؟ أو يعني الآن في هذا، إذا النسائي في ماذا يستعمل لا بأس به؟ يستعمله في التوثيق. تعالوا الآن إلى مصطلحات يحيى بن معين، وله مصطلحات كثيرة أيضا انفرد بها. نأخذ مثلا لا بأس به، ابن معين إذا قال في الراوي لا بأس به ماذا يريد به؟ التوثيق. يريد به التوثيق، يريد أنه ثقة. إذا قال في الراوي يريد أنه ثقة. قد يسألني أحدكم ويقول لي إذا كان قول ابن معين لا بأس به يساوي ثقة عنده أو يساوي ثقة عند غيره، فماذا يساوي ثقة عند ابن معين؟ فهمتم السؤال ولا لا؟ هل فهمتم السؤال؟ ما هو السؤال؟ ها فهمتم السؤال؟ قد يقول قائل منكم أو غير منكم أو يقوله غيركم، يقول إذا كان قول ابن معين لا بأس به يساوي ثقة عند غيره، هذا قال في الراوي ثقة وابن معين قال به قال فيه لا بأس به، فلا بأس به ثقة عند غيره. طيب إذا قال ابن معين ثقة تساوي ماذا؟ تساوي عند غيره. لا لا، عند ابن معين نفسه زيادة ثقة. إذا قال ثقة يعني طبعا أنتم تعلمون أنه قال ليس به، عرفنا ماذا يقصد. الجواب قوله ثقة يعتبر أرفع من قوله إثم، هذا يعتبر أرفع من قوله لا بأس به. ها؟ لا بأس، لا بأس به ثقة، لكن إذا قال فيه ثقة فهي أعلى وأرفع من قوله لا بأس به. نبه على هذا أصحاب المصطلح حيث قرروا أنه لا بأس به يساوي عندهم ماذا؟ ثقة. لأنكم تعلمون أن المحدثين يقولون التوثيق يتفاوت، ما؟ التوثيق ما به؟ يتفاوت. هناك من قام بدراسة على كتاب التاريخ وعلى ابن معين. هذا اسمه الدكتور أحمد محمد نورسيف، له دراسة في الحقيقة دراسة جيدة، أنا درست هذا الكتاب، قرأته مرتين داخل السجن في مجلدات أربعة. فذكر في أول في المقدمة مصطلحات خاصة بيحيى بن معين، وتتبع من قال فيه ابن معين لا بأس به أو ليس به بأس، وتارة يجمع بينهما. كيف يجمع بينهما؟ يقول لا بأس به ثقة، لا بأس به ثقة، وتارة يقول ثقة، وتارة يقول لا بأس. فإذا قال ليس به بأس، ذكر أنه قال إذا قال ليس به بأس أو لا بأس به، هل هو بمعنى ثقة، هل هو بمعنى ثقة عنده أو دونها في الدلالة، أو دونها في الدلالة؟ طبعا هو ذكر كلام العراقي، تعلمون أن العراقي يعني عنده أيضا في ألفاظ التعبير مراتب، وعند كل المحدثين. فأنتم إذا قرأتم يعني من أصغر الكتب في علم الحديث تقرؤون نخبة، نخبة الفكر، ثم تقرؤون الباعث، ثم تقرؤون أيضا المنهل، ثم تقرؤون أيضا التقريب، ثم تقرؤون أيضا التدريب، فتجدون أنهم، ثم تقرؤون ألفية العراقي، ألفية السيوطي، ألفية السخاوي، فتجدون أنهم عندهم إيش؟ يقدمون أن ألفاظ التعديل مراتب وليس مرتبة واحدة، وأن قولهم ثقة أرفع من قولهم ليس به بأس. هذا يقوله العراقي، ولكن صاحب الدراسة يقول لا هذا يرد، نعم هذا يرد، الأجزاء موجودة عندكم وتأملوها في الأول. قال هذا يرد. لماذا يرد؟ لأن يقول كلام ابن معين عند التدقيق يفيد التساوي بينهما، يقول عند التدقيق كلام ابن معين ماذا يساوي؟ يساوي ويقتضي أن لا فرق بين قوله لا بأس به وبين قوله ثقة. وذكر أمثلة، ذكر مثلا من أمثلة أن ابن أبي خيثمة، وهذا محدث تلميذ للإمام ابن معين رحمه الله تعالى، وكان يسأله، فالذي يريد أن يشتغل بعلم الحديث لا بد أن يقرأ سؤالات أهل الحديث، سؤالات أهل الحديث، هذا كتاب سؤالات أهل الحديث، يعني خدمة جيدة الآن جمعوه، وإن كانت إن كان المحقق والمخرج يعني عنده خرابيط كما يقولون، ولكن كتاب جيد يقع في 27 مجلدا. ها؟ فيقول، ركزوا ماذا يقول، يقول على أن ابن أبي خيثمة سأل شيخه يحيى بن معين فيقول قلت لابن معين ماذا تقول في فلان؟ قال أقول فيه فلان ليس به بأس، أو قال إنك تقول في فلان ليس به بأس وفلان ضعيف. قال له إذا قلت لك، ركز معي جيدا، إذا قلت لك ليس به بأس فهو إيش؟ فهو ثقة. إذا قلت لك ليس به ثقة ليس به بأس فهو إيش؟ فهو ثقة. وإذا قلت لك هو ضعيف فليس بثقة، لا تكتب حديثه، لا تكتب حديثه. واضح؟ إذن هذا المصطلح واضح، بينه يحيى بن معين، إذا قلت لا بأس به لماذا يقصد به ثقة، وإذا قال فيه ضعيف هذا معنى أنك لا تكتب حديثه لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. ابن الصلاح يقول ليس في هذه في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل العلم، من أهل الحديث يعني، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة. يعني هذا المصطلح هل يجر ذيله على أهل الحديث كلهم أم هو خاص بابن معين؟ هذا خاص بابن معين، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه. وابن معين هل قال إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة أم لم يقل هذا؟ لم يقل هذا. إذن فلماذا تلزمونه التساوي بين اللفظين؟ لماذا تلزمونه التساوي بين اللفظين؟ هو قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، هل معنى هذا أنه قال وإذا قلت ثقة فهو لا بأس به؟ لا. إذن لماذا الإلزام بما لا يلزم؟ هل يجوز أن تلزم الشخص بما لا يلزم وهو لم يقرر ذلك ولم ينص على ذلك؟ فإذا ما ينبغي أن نلزم الشخص بما لا يلزم؟ فهل لو صرح وقال من قلت فيه ثقة فهو مثل لا بأس به، أو من قلت فيه لا بأس به إنما قال كذا وكذا؟ والثقة كيف قلنا الثقة مراتب، الثقة مراتب، فالتعبير هذا هو الراجح، التعبير عنه بقوله ثقة أرفع من التعبير بأنه لا بأس به، افهموا هذا جيدا. والذي اعترض وقال في هذا نظر نقول في نظره نظر، بل الراجح وإن اشترك في مطلق الثقة، ميز بين مطلق الثقة وبين ماذا؟ وبين الثقة، هو مطلق الثقة، بل هناك من وافق، وافق ابن معين كلام دحيم، كلام دحيم يوافق كلام ابن معين، لأن أبا زرعة الدمشقي قال قلت دمشقية قال قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم ما تقول في علي حوشب الفزاري، ما تقول في علي ها بن حوشب الفزاري؟ فقال لا بأس به. ها هذا من دحيم، ودحيم إمام في الجرح والتعديل، يعني في مرتبة ابن معين تقريبا، فقال لا بأس به. طيب قال قلت ولم لا تقول ثقة، ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ واضح هذا؟ لم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ هل بلغك عنه شيء يسيء إلى عدالته؟ يعني هذا معناه، كأنه يقول له هذا، لم لا تقول ثقة؟ فقال قد قلت لك إنه ثقة، قد قلت لك إنه ثقة. إيش معنى هذا؟ معنى أنه يوافق ابن معين في مصطلحه، يوافق ابن معين في مصطلحه. فماذا تستنبطون من هذا؟ نعم، فماذا تستنبطون من هذا؟ نستنبط على أن التعبير بثقة أرفع من ماذا؟ من قوله ليس به ثقة. والدليل على أنه أرفع يعني عندما يقولون ثقة، يعني يقولون لا بأس به بمعنى ثقة، يعني مطلق التوثيق، لكن عندما يقول في هذا لا بأس به ويقول في هذا ثقة، فيكون هذا أرفع درجة من هذا. كذلك الإمام ابن معين عندما يسأل يقول فيه لا بأس به، وآخر يقول فيه ثقة. عند المقارنة هناك من قال إلا إذا جمع بينهما، إذا جمع بينهما هذه مسألة أخرى فيها خلاف. شنو هو الدليل على أن التعبير بثقة أرفع؟ قال عبد الرحمن بن مهدي، تعرفون عبد الرحمن بن مهدي؟ عبد الرحمن بن مهدي هذا إمام من أئمة الحديث، وهو الذي كتب للإمام الشافعي يسأله أن يكتب في علم الحديث وفي علم أصول الفقه وفي العموم وفي، فكتب كتاب اسمه الرسالة للإمام الشافعي. الرسالة هذا للإمام الشافعي لمن كتبه؟ كتبه لعبد الرحمن بن مهدي، فهو إمام الأئمة. قال حدثنا أبو خلدة، فقيل أكان ثقة؟ حدثنا أبو ثقة أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. الثقة شعبة وسفيان، الثقة شعبة وسفيان. كان كيف كان هذا أبو خلدة؟ أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان ماذا آخر؟ كان مأمونا وكان ماذا آخر؟ وكان خيرا. الثقة شعبة وسفيان، وهذان قيل فيهما أمير المؤمنين في الحديث. وأنتم تعلمون أن هناك مصطلحات تقال في المحدث، يعني كالمفيد وأمير المؤمنين والحافظ والمسند وإلى غير ذلك، المصطلحات المعروفة وهي منظومة إلى آخره. إذن ماذا فهمتم الآن من هذه الفائدة؟ ولعلنا توسعنا فيها قليلا. لماذا؟ لأنها فائدة مهمة. نخلص إلى ماذا؟ نخلص إلى أن ابن معين إذا أطلق قوله ليس به بأس فماذا يريد به؟ أنتم عجيب، ماذا يريد به؟ يريد به أنه ثقة. هل مطلق التوثيق؟ مطلق التوثيق، مطلق التوثيق. وعندما يقول مطلق التوثيق يعني لا يمنع من ذلك أن يكون قوله ثقة أرفع من قوله ليس به بأس. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الثقة مراتب، لأن الثقة مراتب. هذا التلخيص فهمه جيدا. أعيده، من يذكر لنا ما ذكرنا؟ أن ابن معين إذا أطلق قوله ليس به بأس فإنه يريد بذلك ماذا؟ مطلق التوثيق. وهل يمنع من ذلك أن يكون قوله ثقة؟ هل يمنع أن يكون أرفع من قوله ليس به بأس أم لا يمنع؟ لا يمنع. لماذا؟ أحسنت، لأن الثقة مراتب. واضح؟ هذا ما استنبطنا من هذه الفائدة. ثم مما يستدل به على تفاوت قول مراتب الثقة، شنو هو الدليل؟ دعك من المصطلحات، شنو هو الدليل على أن الثقة مراتب؟ إيش هو الدليل؟ ذكرنا عبد الرحمن المهدي عندما سئل على أبي خلد ماذا قال؟ أكان الثقة ماذا قال؟ صدوق، مأمون، خير، الثقة من؟ شعبة. ومن آخر؟ سفيان. من سفيان؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري. إذن ماذا استفدنا من كلام ابن مهدي؟ أن الثقة مراتب وتتفاوت. كذلك مما استفدنا من هذه الفائدة أن دحيما قد وافق ابن معين. في ماذا وافقه؟ في استعماله اللفظين معا في مدلول واحد. وهذا قد يكون مصطلحا خاصا بماذا؟ خاصا بهما. هذا قد يكون مصطلحا خاصا بهما. ومن يشاركون في هذا؟ ها؟ النسائي. أحسنت، النسائي. ولذلك أنا لا أريد أن أتوسع أكثر، لأن هذا الكلام يعني يحتاج إلى أن تكون مجالس خاصة بها. فصاحب الدراسة الذي ذكرت لكم يعني ذكر تتبع استعمال ابن معين لهذين اللفظين، فذكر أن الرجل الواحد في بعض الأحيان يقول فيه ثقة، وفي بعض الأحيان يقول لا بأس به ثقة، وطارة يجمع بينهما وطارة لا يجمع. فلعلنا نقف هنا وخذ النص في الحديث إن شاء الله، لأن هذه الفائدة كافية إن شاء الله. تفضل. هي الفائدة فيها كلام طويل، وكما قلت لكم على أن هناك من خصها بالدراسة، هناك من خصها بالدراسة، لكن يعني ما لا يمكن كله لا ها لا يترك بعضه أو جله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف، ارفع صوتك على أساس الإخوة يسمعون. قال المصنف رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي. طيب أنتم تدرسون الآن باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، هل يجوز غير هذا؟ هل يجوز باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس مثلا؟ ها؟ لا ما يستند. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ترك هذا مصدر، لكن هل يجوز أن نقول والناس؟ عفوا، الناس هذا خلاص. لكن هل يجوز أن نقول باب ترك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والناس؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أنتم ها؟ لما لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ لماذا؟ أي فعل؟ كيف الفعل؟ ها؟ باب ترك النبي الجواب يجوز وهو في عطف على اعتبار المحل، لأن ترك النبي هذا ترك مصدر، وبعد جره الذي أضيف لا كمل بنص أو برفع عمل، فأنت كملت. ثم العطف إما أن يكون على اللفظ وإما أن يكون على المحل، فإذا النبي يكون هنا فاعلا، واضح؟ طيب إذا أردت أن تعطف عليه إما أن تعطف بالجر باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، وإما أن تعطف إيش؟ بالرفع على المحل باعتبار العطف على المحل بدليل الأعرابية. ها مفعول به. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي. العربية و... ونصف وضع. نعم المشير يقول والثاني منقوص ونصف وضع، طرفك يقول والقاضي منحوس وعيب وضع. نعم. حتى فرغ من بوله في المسجد. لاحظوا هذه الترجمة، كما نقول دائما بأن تراجم البخاري كلها بكرام يفترضها أحد مبالغة كما قال بعض مشايخنا، ويقولون أيضا إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وهذه خصيصة بالبخاري، وقد قلده وتبعه كثير من الأئمة في هذا، بل منهم جاء الترمذي في جامعه هو تلميذ للإمام البخاري، حتى قال عنه البخاري إنني استفدت منك أكثر مما استفدت مني، فهو عنده تراجم أيضا تشبه تراجم الصحيح. كذلك إذا رجعتم إلى صحيح ابن خزيمة تراجمه أيضا يفهم منها ما سيذكره من الحديث، وكذلك تلميذه ابن حبان تلميذ ابن خزيمة يذكر أيضا تراجم تشبه إيش، فكذلك سنن أبي داود، حتى بالغوا وقالوا من كان سنن أبي داود في بيته فكأنما في بيته نبي ينطق. فإذا هذه الترجمة سيذكر فيها فعل الأعرابي، والأعرابي الذي جاء من بابية، أعراب أنتم تعلمون عندما يتكلمون على باب الإعراب يقول بكسر الهمزة احترازا من الأعراب الذين يسكنون البابية، الأعراب يقال له أعراب إذا كان يسكن البابية، والأصل فيهم الجلفة والغلظة والنفاق، هذا الأصل، ولكن هذا الأصل لا يعمم ولا يجر ذيله على كل عربية. على كل الشاهد أن الأعرابي هذا قيل إنه يعني كان حديث عاد بالإسلام، وقيل قالوا كلام طويل يعني، ولكن يحتاج إلى دليل أثبت العصر المنقوش. ثم هذا كان يعني في رواية، كما أقول لكم دائما ألفاظ الحديث لا يمكن أن نأخذ من الحديث حكم إلا إذا تتبعنا ألفاظه، ونقول دائما أيضا كما يقول المحدثون غالب الحديث يفسره إيش غالب آخر، ونقول كما يقول الإمام أحمد وعلي المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فإذا تتبعنا الألفاظ نجد أن هذا الأعرابي لما سأله النبي على فعله الشريع قال أنا أتيت من بادية، فإذا وصلت إلى ربوة كدية إلى ربوة بلت فقلت لا فرق، فقلت لا فرق يعني قصد زاوية من المسجد فقلت لا فرق، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق. ولاحظوا هذا بال في المسجد، وهذا للمقدسات بال في المسجد، وهل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أولا علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق، بل بدليل أنه لما علمه وبين له على أن المسجد لم يبنى لهذا إنما بني لذكر الله ولتلاوة القرآن وللعبادة، ماذا قال؟ وكان قد ربط ناقته خارج المسجد، فلما خرج صعد ركب دابته وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ايهما اضل اهو ام دابته، وفي روايه قال لقد ضيق واسعا، لان رحمه الله عز وجل عامه، رحمه الله عز وجل ليست خاصه بالاعرابي وبالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فهذا الحديث من اروع الاحاديث، حتى ان بعضهم كما درست قرات في المجله أن أحد دكاترة الأمريكيين يعني كان عنده مناظرة مع مسلم، وكان هذا المسلم ما شاء الله يأتيه بالأدلة، وهذا كان عقلاني وهو دكتور حتى إن تخصصه الطب، فكان يقول له ماذا يقول له؟ يقول له أنت تقول لي كذا وكذا وكذا، وهذا لا يصدقه العقل. ثم أخيرا قرأ هذا الحديث مترجما، قرأ هذا الحديث مترجما، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام رسول الله. فوضعوا معه يعني عملوا معه مقابلة، قالوا سبحان الله، مناظرة استغرقت أكثر من ساعتين لم تسلم، حديث واحد يغير مسارك. فقال وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير بين قوسين دكتورا. قالوا كيف؟ قال لأنه لما أرادوا أن يقطعوا عليه بوله قال دعوه ولا تسلموا. قال لأنهم لو قطعوا عليه بوله، القطع يؤثر على المثاني ويمرض الإنسان، ثم زد على هذا أنه سيرش المسجد كله. قال لهذا السبب علمت أن الرجل هذا الرجل يعني ليس برجل عادي، وإنما هو رسول من عند الله عز وجل فأسلم. هذا الحديث استنبط منه العلماء أحكاما كثيرة، وسواء كان في الفقه أو في العقيدة. في العقيدة مما استنبطوا منه أن الأصل في الإنسان إذا كان جاهلا لا يكفر إذا وقع في الكفر، وأنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. كما استنبطوا أيضا أن الأعراض الذي يسكن البوادي قليلا ما يكون له إلمام بالسنة، ولذلك الأفضل أن يكون الإنسان في الحواضر ليتعلم السنة وليتعلم شرع الله عز وجل أكثر فأكثر. ثم غالبا ما تكون فيه جلفة وغلظة، هذا الثاني أقول غالبا لأن حتى لا نعمي. ومما استنبطوا أيضا في الفقه أن النجاسة إذا صب عليها الماء، النجاسة إذا صب عليها الماء يعني يزول إيش؟ يزول أثرها وجسمها، ولأن لها جرمة، لأن لها جرمة. ومعلوم من هذا استنبط بعض الحنابلة أن التراب الذي يرقص عليه الصوفية ينبغي أن يرفع، قالوا أن جسم بول الأعرابي ينبغي أن يرفع ويرمى في مزبلة، قالوا هذا التراب الذي يرقص عليه، قال لأن هذا الفعل خطير. وعلى كل المقدسي عنده الغني المقدسي لعله عنده رسالة في الموضوع. نعم ثالث. حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل من؟ التبودكي البصري، موسى بن إسماعيل التبودكي البصري، هذا سبق لكم عدة مرات. نعم. قال حدثنا همام، همام من هو؟ ها من هو همام؟ لأن سبق لكم أيضا هذا، همام هو ابن إيش؟ ابن يحيى بن دينار، ابن يحيى بن دينار، هذا سبق لكم أيضا في الدروس السابقة. نعم. أخبرنا إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، هذا أيضا سبق لكم. نعم. عن أنس بن مالك أن أنس معروف صحابي. نعم. رأى أعرابيا، أعرابيا، هذا الأعرابي في رواية أنه ذو الخويسرة، في رواية أنه ذو الخويسرة، وذو الخويسرة هذا معلوم بأنه كان يتهم بالنفاق، ويقال على أنه هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الحجاب ورأى معه عائشة، ولكن الحديث فيه ما قال، يعني أورده الدارقطني، والدارقطني غالبا ما يذكر في سننه حديث فيها نكارة وفيها لا تصح، فكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال ألا من تكون هذه؟ ألا أنزل لك على أجمل العرب؟ وهذا كان نوع من أنواع النكاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هذا، وقيل غيره، وقيل غيره بأن الله حرم هذا. فذو الخويسرة هذا يعني طبعا ممن قال، يقال إنه من قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. نعم. رأى أعرابي يبول في المسجد فقال دعوه حتى دعوه. قال بعض العلماء دعوه لئلا يتضرر، دعوه لئلا يتضرر، يعني بماذا يتضرر؟ بقطع البول، وقيل لئلا يفسد وينجس المسجد كله. نعم. حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، لاحظوا، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، الصب على ماذا؟ الصب على النجاسة، معنى أنه يزيل عينها، يزيل عينها. يا ترى أنا أسأل سؤال، إذا بقي زال الجرم وبقي الأثر، هل تكون النجاسة قد زالت أم لا؟ ها ما رأيكم؟ الجواب نعم. يعني مثلا ثوب المرأة الحائض فيزول ويش ويبقى أثر، هذا لا بأس. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد. باب صب الماء على البول في المسجد، وهذا ليس هذا فقط وسيأتيكم إن شاء الله، ركزوا معي جيدا، لأن باب صب الماء على البول في المسجد، وسيأتي أيضا أن الرصاص صب الماء على ماذا؟ رش عند الوضوء في آخر الوضوء، وفعل أيضا لما بال الغلام على ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسيأتي ما حاول بعضهم أن يعلل به لماذا يفعل مع البنت ولا يفعل مع الغلام إذا كان طبعا قبل الطعام قبل أن يطعم. نعم نأكل. حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان، من هو أبو اليمان؟ وأبو اليمان هذا من الرواة الأوائل، رواة الأوائل الذين ذكرهم البخاري في أول جامعه. حدثنا أبو اليمان، من هو أبو اليمان؟ ها يعني الأسماء ينبغي أن تحفظ. الحكم بن نافع الحمصي، الحكم بن نافع الحمصي، هذه الأسماء ينبغي أن تحفظ. نعم. ما قال؟ أخبرنا شعيب. شعيب بن أبي حمزة، هذا أيضا سبق لكم، شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن الزهري. الزهري معروف، محمد بن مسلم الزهري. نعم. أخبرني عبيد الله. عبيد الله، لاحظوا هنا مصغرة. نعم. عندنا عبيد الله وعندنا عبد الله، ويقولون المصغر أوثق من المكبر، مصغر أوثق من المكبر، كما قالوا درهمنا أفضل من ديناركم، أحمد بن درهم وابن دينار. نعم. ثاني يعني عبيد الله مصغر عن عبد الله مكبر بن عتبة بن مسعود. تابع. أن أبا هريرة قال. طبعا أبو هريرة لا نريد أن ندخل في أبو هريرة، اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، حتى ذكر الحافظ بن حجر وذكر أيضا بعض الشراح كالصنعاني وغيره أن ذكروا فيه 50 قولا، حتى بالغ بعضهم وقال من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة، هذا طبعا فيه مبالغة، واسمه على الراجح عبد الرحمن بن صخر. نعم. قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس. لاحظوا قام أعرابي، قام أعرابي فبال في المسجد. لاحظوا أن البخاري كما قلت لكم سابقا، البخاري لا يقطع الحديث ولا يذكر الحديث عدة مرات عبثا اعتباطا كيفما اتفق، إنما لفائدة ولفوائد، فقد يكرر الحديث لفائدة في السند، وقد يكرر الحديث لفائدة في المد، وقد يكرر الحديث لهما معا، لهما معا، وقد يقطع الحديث أيضا لأسباب، قلما يعيد الحديث كاملا في موضع واحد إلا إذا كان فيه فوائد وفيه نكت وتنبه لهذا، وهذا يفعله كثيرا. يعني تناوله الناس، كيف تناوله الناس؟ التناول يعني ليس بالضروري أن يكون باليد فقط، يكون باللسان، تناوله الناس باللسان، فقالوا مه بدليل أنه في رواية يعني يزجرونه، فلذلك قدموا هنا اللسان على إيش؟ على اليد، لأن اللسان هو الذي ينبغي أن يقدم، ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قالوا يا رسول الله أي الناس خير؟ يعني في الإسلام، فقال من سلم أي المسلمين أسلم، أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل كثيرة، فماذا قال؟ من سلم المسلمون. لماذا قدم اللسان؟ ها لماذا قدم اللسان على اليد؟ نعم قول. لا لماذا قدم اللسان هنا؟ هنا ليس فيه تغيير منكر، هو أي المسلمين أفضل، ليس فيه تغيير. في حياة اللسان، لأن اللسان هو الذي يعني يجلب الويلات على الإنسان. وحتى اليد يجلب الويلات على الإنسان. دائما يسبق اللسان. كاين اللي ما يتكلمش وفي الأخير كيفعل المصاعب. الأدب باللسان ثم اليد. لا. ليس بالضرورة. قد يؤذيك بيدك ولا يتكلم. ما شيخنا الشائعة هذا تقييد مسألة الشائعة في الأمة يعني. واللسان لهذا قال من سلم المسلم من لسانه. نعم. وبعد جهدين جيد فسرت الماء بالماء. ها. نعم. إيش؟ افهموا هذا جيد. وهذا فهمناه من شيخنا بعض مشايخنا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة مهمة تستحق رحلة. النبي صلى الله عليه وسلم تستحق رحلة. النبي قال أسلم المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن باللسان الإذاية تكون عامة للحي والميت بخلاف اليد. اليد إذايته وأذيته بماذا؟ للحي فقط. وأنت قد تتناول بلسانك إيش؟ تتناول الحي والميت بخلاف إيش؟ بخلاف اليد. اليد ما من تؤذي؟ تؤذي الحي فقط، تؤذي الحي. دعك من النساء الآن ومن السحرة والمشعوذين حيث يؤذون حتى الموتى، يحفرون عنه عليهم ويستخرجون أعضاءهم وإلى غير ذلك. لا، دعك من هذا. فإذا أسلم المسلمين قدم إيش؟ قدم اللسان. كذلك هنا فتناوله الناس، يعني لماذا؟ بألسنتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دعوه وهريقوا وهريقوا. لاحظوا هنا هريقوا أصلها إيش؟ أريقوا، أصلها أريقوا، هذه لغة طبعا. ها يلا تالي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. سجلا مش سجلا، سجلا بفتح السين. نعم بفتح السين. نعم. أو ذنوبا من ماء. طيب أنا أسألكم سؤالا، ما الفرق بين السجل والذنوب والدلو؟ ها هل هناك فرق؟ أنتم تعلمون هنا، وكذلك حديث في مسند الإمام أحمد، عفوا في زوائد مسند الإمام أحمد، وأتي علي قال وأتي بسجل من ماء، بسجل. ها أنت لماذا قال هنا سجلا وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب؟ الذنوب. ها هل هناك فرق؟ هناك فرق. ما هو؟ السجل هو السجل الصغير والذنوب. لا أو العكس. العكس. لا لاحظ فائدة أيضا، هذه فائدة لغوية ولعلكم تستفيدونها يعني من كتب الفقه وكتب الحديث. الدلو إذا كان فيه الماء قليلا كان أو كثيرا مسموم. ها الدلو إذا كان فيه الماء قل أو كثر، يعني سواء كان قليلا أو كثير، يعني ملآن أو يعني قليل، ماذا يقال له؟ يقال له سجل ويقال له ذنوب. ولا يمكن أن يقال للدلوي، أن يقال للدلوي سجل أو ذنوب إذا كان فارغا. هذه فائدة، فهمتموها ولا ما فهمتموها؟ هل كتبتم هذه الفائدة؟ شنو هي؟ الدلو إذا كان ملآن بالماء سواء كان قليلا أو كثيرا ماذا نقول له؟ نقول له السجل ونقول له الذنوب. فائدة أخرى، السجل والذنوب يذكران ويؤنثان، يقال هذا سجل وهذه سجل، هذا ذنوب وهذه ذنوب. والذنوب بالذال، بالذال يعني الدلو الملآن. الدلو إذا كان ملآ يقال له دلو. نعم ولكن لا تقول ذنوب أو ذنوب، لا ذا ذا ذا بفتح الذال، بفتح الذال المعجمة. نعم نعم. أو ذنوبا من ماء فإنما بعث من ماء، هذا للبيان فقط، هذا على حد قوله تعالى طائر يطير بجناحه، طائر يطير بماذا؟ أو طائر يطير بجناحه. ها بماذا يطير؟ طبعا يطير بجناحه، وكما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض، يعني طبعا الدواب على ماذا تدل؟ على الأرض. فلذلك يقال ذب يذب مضارعه يذب إذا دافع عن وجهه من ذب عن عرض أخيه ذب بمعنى دافع عنه ويقال ذب يذب بكسر الدال ذب يذب إذا نشاء فلذلك دبيب دبيب النمل ويقال ذب يذب فلما نقول يذب في الأرض وطبعا هو يذب على الأرض كانوا على ماذا يذب في السماء في الهواء كذلك هنا من ماء للبيان نعم فإنما بعثتم ميسرين فلن تبعثوا معسرين جميل هذا الحديث يعني من الأحاديث اللي يستدل بها في ماذا في مسألة الرفق ولكن للأسف دائما العرب طبعا بحكامهم دائما علماؤهم يتكلمون على جانب واحد من الدعوة عندما يفي ويقول لك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه يسره ولا تعسره بشره ولا تنفره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث كثيرة للصحابة دعوه ولا تزرموه إلى آخر لكن جناب آخر من الدعوة يتركونه ولذلك أصبحوا أذنابا بعد أن كانوا أسيابا للأسف لليهود والنصارى مع أن اليهود والنصارى كما قال الله إلا بحد من الله وحد من الناس لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولكن نحن نزلنا إلى ماذا؟ إلى الحضيض إلى الحضيض وصرنا نتكلم عن جانب واحد هم يقتلون في المسلمين ويحرقون في المسلمين ويقتلون ويقطعون أطرافهم إربا إربا ومع ذلك يقولون الرفق ولا يتكلم أحد لو قتل مجوسي واحد أو نصراني واحد أو يهودي واحد لقامت الدنيا ولما أقعدت لكن المسلمون أن يحرقوا في بورما وفي مالي وفي الشيشان وفي لا بأس أرخص دم في زماننا دم المسلم أرخص دم ولذلك أنا أقول ما رأيت يهوديا يقتل يهوديا على كل سيرتالي حدثنا عبدان قال عبدان من هو عبدان عبدان هو عبد الله العتكي أحد هذا السمعاني قال كان في بلد وكان يكتب حديث يكتب نسخة فجاءه شخص فقال ماذا تكتب قال فاستثقلته يعني ايش دخلي مالك انت مالك ايش تكتب ماذا تكتب قال اكتب حديث فلان ها قال وحديث من قال حديث عبدان قال وماذا تعرف انت على عبدان قال ماذا تعرف انت على عبدان قال اعرف عليه انه من الكوفة وانه كذا وانه كذا قال طيب لماذا قيل له عبدان قال فأكبرته قال لأن في اسمه واسم أبيه عبد فقيل له عبدان فقيل له عبدان قال فأكبرته ها يعني فعلا بعض الأحيان هناك بعض أسئلة تكون لا تأتي إلا من الثقلاء مثل هذا الذي قال الأعمش لماذا قيل لك أعمش أو كيف لماذا عمشت عينك قال بالنظر إلى الثقلاء نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله طيب لاحظوا هنا حدثنا عبدان قلنا شكون هو عبدان حدثنا عبدان من هو الله العتك ها العتك طيب عبد الله العتك أخبرنا عبد الله من هو عبد الله ها قولوا لا تخافوا من الخطأ نصل الصواب عبد الله من ها عبد الله من إلى أصدق رمية من غير رامي ها قول إمام الأئمة الكبار أحسن لاحظتم ها يعني ما شاء الله عبد الله المبارك عبدان قال عبد الله المربي عبد الله المبارك نعم تالي قال أخبرنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد من؟ الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري أنا رأيت مصطفى هذا من الجواب صحيح يكتب على على على كتابه لأن الجواب صحيح يذكرني بأحد مشايخنا أنتم تعلمون أن نيل أوطار الشوكاني عندما يقرأ بواحد من الأوتار يجد في بعض الأحيان لا أكون مبالغا تقرأ صفحة كاملة ذكر في الأول الفعل والفاعل في الصفحة أخرى لا أكون مبالغا يعني فمرة أحد علماء اللغة وكان يرجع إليه في اللغة يعني والد شيخنا فقال لهم من يذكر لي هنا من يذكر لي هنا أين الفاعل أعطيه طيلصاني وكان هناك طلب ما شاء الله أخويا في النحو فبدأ يقرأ الصفحة بصوت مرتفع وهم يسمعون قال هذا هو الفاعل فأخذ أعطاه الطيلصان لكن أخذ إيش أخذ هذا الذي يكون في الرأس قطعه ووضعه في كتاب وكتب عليه كتب عليه وأنا رأيت هذا كتب عليه بأنه شيخ بأن شيخنا قال كذا وكذا كذلك فعل مصطفى نعم هذه ينبغي أن تسجل في أخبار العبكية وليس في أخبار الحمقى والمغفلين نعم ابن جوزي أنت تعلم عنده كتابان عنده كتاب أخبار الحمقى والمغفلين وعنده إيش الألكياء كتاب الألكياء هذا كتاب الألكياء جميل جميل جميل جدا ولكن سقط الله ولكن ينبغي إيش ينبغي أن تقرأ أولا هذا الأول أخبار الحمقى والمغفلين وكذا الألكياء أنا وكذا ذكرني فيه كامل وكيف الألكياء وكذا في الفهرس نعم ثابت قال رجع رجع نعم تابع قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قال حدثني يحيى الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك نعم نعم تابع ها لا ها تحويل الإسناد كيف كيف انتهى أنتم ماذا عندكم؟ سمعت أن سنة الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إيش؟ انتهى شيخ انتهى الباب ماذا عندكم فيه؟ الماء على عدن زين تابع حدثنا خالد قال بعض النسخ فيه حا في حا يعني تحول الإسناد وحدثنا خالد بن مخلد هذا بعض النسخ نعم تابع وحدثنا سليمان سليمان من هو هذا سليمان مر بكم عدة مرات من يكون سليمان بن مهران لا شو مصطفى ما شاء الله ومعروف على أن العلم العلم يعني ما شاء الله بالكثرة الممارسة يصبح الإنسان عنده ملائكة هذا سليمان بن بلال هذا سليمان بن بلال فحاولوا يعني احنا لما كنا ندرس هذا الحديث شيخنا الشيخ محمد الأثيوبي شفاه الله وبلغني انه مريض كان عنده كتاب اسمه قرة العين في رجال الشيخين فكان كل يوم نستظهر عليه ماذا رجلا راويا واحدا كل ما قيل فيه في التوثيق وفي المرتبة الى اخره فانا كنت احفظ اكثر فكان يقول لي بس واحد بس واحد فاذا حاولوا ولو يعني ياخذ رجال البخاري ويحفظ اذا كان عنده ما شاء الله والحفظ كما قلت لكم سابقا هناك طائفة الحفظ عندهم ما شاء الله وراغ هناك طائفة أخرى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن توسع الملكة الملكة تتوسع الحفظ يعني مثلا اليوم حفظت حديثا حاول غدا تحفظ نصف حديث آخر ثم حديثين ثم حتى قال بعضهم قال الحفظ كمثل الأكل يعني تصور أنت اليوم أكلت بيضة واحدة وغدا حاولت أكلت بيضة ونصف وبعدين أكلت بيضتين فأنت يعني بطنك يتوسع كذلك عقلك لأن الإمام الشافعي ماذا يقول على أن ركزوا جيدا على أن العقول لا تفكر تفكيرا واحدا يعني مثلا لو أعطيكم الآن حديثا واحدا فيكم من يحفظه في عرضة واحدة فيكم من يحفظه في 20 فيكم من يحفظه في أكثر ولذلك يعني آخ كتب على البانتوك يعني الغرفة يقول الإشكال في المراجعة المراجعة يا أخي هذا يجعله برنامج استعمال الزمن ثم لا تنسى أن الحفظ الذي لا ينسى هو الحفظ المتقن في الأول ولذلك كان يقول بعض العلماء قديما من أراد أن لا ينسى فعليه أن يحافظ على خمسة، يعني يقصد إيش؟ ثم القرآن، وثم أيضا أنا قرأت أنه من أراد أن لا ينسى القرآن فعليه أن يقوم به الليل، إذا كان يقوم به لا ينساه أبدا. وهناك أيضا من قال من أراد حفظا متقنا فعليه أن يقرأه 50 مرة. خذ مثلا اللوح، نحن المغاربة نقرأ في اللوح، إذا قرأت اللوح 50 مرة ولكن تقرأه وأنت تركز فيه حتى يصبح يجري على لسانك دون إيش؟ أن تحتاج إلى تأمل وإلى مجهود، أنتم ترشمون فقط رشم، يعني بين عشية وضحاها يصبح لها الحمار بأم عمل فلا رجعت ولا رجع الحمار. لا، ينبغي أن يحفظ حفظا متقنا. بعد ذلك ما كان يقول هذا جسمه الله المستعان الشعبي يقول إذا استودع شيئا لا يحتاج إلى أن يرجع إليه، ويقول على أنه مع ذلك يقول نسي من العلم لو حفظه غيري لا أصبح من العلماء، غير العلم اللي ينسى. وآخر يعني كان إذا ذهب إلى شيخه ويأتي بالحديث ويراجع حدثنا فلان حتى أصبح أن الواحد عندما يريد، تصور واحد قلبه معلق بالحديث قالوا له أذن قال حدثنا فلان فضحكوا قال الله أكبر الله أكبر. آخر قيل له أقم الصلاة فقال حدثنا عبد الحميد قال فضحك وضحك الناس، يعني أصبح الحديث يعني يجري في دمائهم وفي عروقهم. والدارقطني يعني كان يصلي نافلة وإذا به واحد يعني يذهب، وذكر الإمام الذهبي وذكر حتى البغدادي في شرف أصحاب الحديث، هذا كتاب جميل اقرأوه. فماذا قال؟ يعني ذكر يعني شخصا وغيره، فكان يصلي نافلة فقرأ الآية، قرأ الآية ذكر فيها اسم المصحف فرجع الشخص، لاحظتم؟ فإذا معنى هذا أن الإنسان يعني يحافظ على يكون عنده برنامج للقراءة أو برنامج للحفظ وبرنامج إيش؟ للمراجعة، حتى إن معلوم أن المراجعة تحتاج إلى ماذا؟ الحفظ المتقن، إذا كان متقنا حاول أن تدرسه لغيرك. العلم الذي تخفيه وتكتمه ينسى بسرعة، والعلم الذي لا تراجعه أيضا ينسى بسرعة. ولذلك دائما أقول لكم الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. قيد صيودك بالحبال الواثقة. ثم أيضا دائما أقول لكم إن ما حفظ فر وما كتب قر، وعلى أن الحفظ خوان. فلهذا هذا كان يأتي إلى جاريته ويقول لها اسمع حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثني فلان عن فلان، قلت والله من كثرة ما تذكر حدثنا فلان عن فلان عن فلان والله حفظت هذا. قال عيب علي، فقالت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا فلان، فذكرت كل ما كان يكرره. ثم بقي أسبوعا فجاء إليها فقال يا جارية أعيدي علي ما كنت استحضرتي، قالت والله ما بقي في رأسي ولا اسم واحدة. قال من هذا أخاف، ولذلك أكثر تكرار ذلك. ها نعم تالي، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لأن الأصل لاحظوا، بارك الله فيكم، لاحظ دائما أقول هذا على أن حق الله مبني على من؟ افهموا هذا جيد لتعرفوا كيف تتعامل مع الناس. وكلنا ذلك الرجل في الأول، ولكن الإنسان عندما يتعلم ويزداد العلم، وطبعا الإنسان يتعلم وهو من المحبرة إلى المقبرة، ولا يزال يتعلم ولا يزال يستفيد. يعني حتى آخر يعني كان أبو يوسف جاء شخص يعود وهو في آخر رمق يودع الدنيا، فقال له، قال الرجل يودع. فقال له يا فلان، قال البيك، قال دعنا نتذاكر العلم. قال في هذه الحال، قال نعم، لأن نلقى الله ونحن نتذاكر العلم أفضل من أن نلقى ونحن لا نتذاكر العلم. قال قل. قال تقول أم أقول؟ قال قل أنت يرحمك الله. فقال أيهما أفضل، أيهما أفضل في الرجل، أن يكون راكبا أم ماشيا؟ قال أن يكون راكبا. قال أخطأ. قال أن يكون ماشيا. قال أخطأ. قال وكيف؟ فليقل فيهم القاضي. فقال له، ثم فصل له، ثم قال خرجت وإذا أنا في الطريق لم أصل إلى الباب حتى سمعت الصراخ لأنه مات. وآخر أيضا ذكر له حديث فقال له اكتب هذا الحديث، اكتب لي هذا الحديث. قال سبحان الله، قال لأن ألقى الله وأنا أعرف هذا الحديث أفضل من أن ألقاه وأنا أجهله. وآخر ذكرت مسألة في الإرث فقال سجلها لي. فقالت وآخر أيضا لاحظوا، وآخر أيضا هو يحتضر وإذا به ذكرت أبيات فحفظها، وآخر يحفظ 14 حديث وهو يحتضر، وابن مالك حفظ أبيات وهو يحتضر. انظروا إلى هذه الهمة العالية مع همم الميتة الخافرة، فانظروا إلى همة عالية في العلم. ولذلك دائما أقول العلم لا يمكن أن تحصله إلا إذا أعطيته كلك، أعطيه الكل، وإلا دخلت إلى علم وحدك وخرجت وحدك، خرجت كما دخلت. فلماذا ذكرنا هذا؟ كنا وصلت لقضية ذكرى سليمان. ها؟ قلنا قلت لك سليمان من مهران عن حق الله. ها؟ قلنا بأن حق الله، دائما أقول لكم إن حق الله مبني على ماذا؟ على الصفح والعفو والمغفرة. حق الله مبني على الصفح والعفو والمغفرة، وحق البشر مبني على المشاحة. ولذلك كانت الذنوب ثلاث، وكان الظلم ثلاث، ظلم لا يغفره الله هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم يغفره الله هو الظلم اللي بينك وبين الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وظلم يطرق هو ظلم العباد حتى يقع بينهم قصاص أو العفو، أو العفو. ولذلك كان من شروط التوبة ماذا؟ شنو هو؟ رد المظالم. فإنما بعثتم ميسرين، ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صحيح، والإنسان لو خير بين أمرين يختار إيش؟ الأيسر، لأن فيه رفقة. وللأسف شبابنا الآن عندما يدخل إلى الالتزام يدخل بقوة، ولو خير بين التكفير وعدمه لاختار التكفير، لاختار تكفير المسلمين، وهذا خطأ كبير، مع أنه لو كان في الواحد 99% أنه كافر، 1% أنه مسلم هو مسلم، لأن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله. نعم. تالي. قال والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوصي الرسل ماذا يقول لهم؟ يسروا. ما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذا وأرسل علي بن أبي طالب ويودع معاذا، وقد علم أن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وأنا قلت لكم سابقا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا، وماذا قال آخر؟ ما قالش وأنذروا. ذكرت لكم لماذا ما كاينش شي رواية فيها بشروا وأنذروا. ليش؟ قلت لكم على حسب، لأن فقه الدعوة شرط، لا يمكن أن تذهب إلى مكان وأنت لا تعلم على ماذا تتكلم، فلهذا إلا إذا كان من باب الكلام العام، لكن في أشياء تفصل فيها ما ينبغي حتى تعرف واقع الناس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بشروا، وربنا عز وجل قال يا أيها المدثر قم فأنذر، هل قال هو بشر؟ ليش؟ مع أن المقتضى التبشير بجانبه ماذا يكون؟ النظارة، والنظارة بجانبها ماذا يكون؟ البشارة، والبشارة تكون للمؤمنين والنظارة تكون إيش؟ لكن لما أرسل الرسل ماذا قال؟ مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لكن عندما يوصل انظر، لما أرسلهم أرسل معاذا أرسله إلى ماذا؟ إلى أهل أوثان ولا إلى أهل الكتاب؟ إلى أهل الكتاب، معناه أنه سبق أن جاءهم رسول وجاءهم كتاب. فماذا يقول؟ يقول لهم يبشرهم أم ينذرهم؟ يبشرهم. لكن انظروا إلى أهل الكفر والأوثان ماذا استعمل القرآن؟ يا أيها المدثر الذي تدثر بثيابه قم فأنذر، لأن مقامهم يقتضي النذارة وليس البشارة، وأهل اليمن مقامهم يقتضي إيش؟ يقتضي البشارة وليس النذارة. فهذا من الحكمة، استعمال النظارة في محلها من الحكمة، واستعمال البشارة في محلها من الحكمة. فإذا انظر كيف كانوا يتعاملون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلى له واقع أهل اليمن فقال له إنك تأتي قوم أهل كتاب. هذا فقه الواقع. نعم تابع. قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. ها سمعت أنس بن مالك يقال جاء أعرابي فبال في طائفة، والطائفة تطلق في اللغة ويراد بها معاني تسعة، ومنها الناحية، يعني ما المقصود بها إيش؟ في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد. والسياق هو الذي يبين، لأن العبارة تأتي ويراد بها معاني كثيرة. العين قد تطلق على الجاسوس، وقد تطلق على الجارحة، وقد تطلق على العين التي يشرب منها الإنسان، وقد تطلق على الذهب والفضة والمال، وقد تطلق يعني لها معاني، والسياق هو الذي يبين. نعم. فزجره الناس. فزجره الناس، هذا دليل على أنهم تناولوه بألسنتهم، فلذلك يعني في الحديث السابق فتناوله الناس. انظروا دقة البخاري وفقه رحمه الله تعالى. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فأهريق عليه، لاحظوا سبق قال دعوه وهريقه، هنا قال فأهريق عليه. نعم. باب بول الصبيان. ها نقف هنا إن شاء الله على باب بول الصبيان، وغدا إن شاء الله بإذن الله يكون من الحياة النحو، ووقفنا على إن وأخواتها، ونحاول إن شاء الله نجمع بين إن وظن، إننا قلنا نحاول أن نختم قبل رمضان ما بقي من متن ابن آجروم. وثم لا تنسوا أن يوم الأحد سيكون متن النظم المفيد في شروط كلمة التوحيد، لا بد أن تحفظوا النظم، والنظم لا يتجاوز 140 بيتا، احفظوا جيدا. ها فإن شاء الله نبدأه يوم الأحد، فإذا فرغنا منه نبدأ العقيدة، عقيدة الطحاوي بتخفيف الحاء، الطحاوي، واضح؟ نبدأه إن شاء الله قبل هذا. طبعا نحاول يكون على البنطوخ، لأن فيه بعض المشايخ ما حاولنا إن شاء الله أن يكون هذا عام، فإن شاء الله نحاول أن ينقل الدرس على البنطوخ وعلى غرفة من القطان الفاسي. نعم، وإن شاء الله نحاول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.